بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في تسجيلات الصحوة الإسلامية للأشرطة السمعية بالجزائر أن تقدم لكم قراءة من صلاة التراويح بصوت الأخ عمر أبو موسى لسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما وإليه ترجعون. يرجعون فإذا أنتم فإذا